عندنا في ألمانيا المعطلون عن العمل العاطلين يأخذون يتلقون مساعدة من الدولة أثما يشتغلون بشرط ألا يكون يعني عندهم شغل آخر، فإذا اشتغلوا يجب أن يعلموا الدولة. فبعضهم يأخذ هذه المساعدة ويشتغل في الأسود. ما حكم الحجة بهذا المال؟ إيش الأسود؟ نعم؟ الأسود يعني خفية يشتغل. إذا كان هذا الشرط عليه ما يجوز حكم حج. إذا حج ما يجوز في هذا ما يجوز، فعليه أن يعلمهم ويقول لهم أنا أعمل. نعم، لأنه الأجر هذا أو المساعدة هذه سموها للعاطلين عن العمل، وهذا ليس بعاطل. الآن يعمل. العاطل هو الخالي الذي لا عمل عنده يشغله، هذا يسمى إيش؟ عاطل، كما قال جل وعلا وبئر معطلة يعني خالية من الماء فلا يرد عليها الناس، لا يرد عليها الناس، ويقال هذا عنق معطل وجيد معطل، جيد المرأة، عنق المرأة يعني لا حلية فيه. فالتعطيل دائما هو التخلية. نعم، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يقول امرؤ القيس، يعني ليس بمعطل بخالي من الحلي، بل هي متجملة بالحلي. فالشاهد لا يجوز له هذا، وإذا عمل عليه أن يبلغهم بذلك. وإن حج من هذا المال ما حكم حجه؟ يعني ما هو كله من المال الباطل، إذا كان من المال الحرام فالحج هذا يخشى على صاحبه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، كما جاء في الحديث لا لبيك ولا سعديك. نعم.